بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. موضوع درس اليوم هو شرح أركان الإيمان المجمل، وما يتسع له الوقت من تفصيل لهذه الجملة، وندعو الشيخ فهد لعرض ما تيسر له من ذلك وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلام محمد العثيمين رحمه الله تعالى قوله: وهو الإيمان بالله. وهو هنا يعود الضمير على ماذا؟ اعتقاد أهل السنة. اعتقاد أهل السنة والجماعة. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة، هذه صفاتهم، من صفاتهم الفرقة الناجية من الوعيد، الناجية من الفرقة، الناجية من الوعيد، المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، وهي قيام قيامتهم بقبض أرواحهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. ومن صفاتهم أنهم أهل السنة والجماعة. لاحظوا هنا ما قال السلفيون، لأن السلف لابد أن يقيد بالسلف الصالح. على كل حال، كما ذكرت أمس أنه إذا أطلقت السلفية أو السلف فالمراد بهم السلف الصالح، فالمراد بهم السلف الصالح، والسلف الصالح إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، فهذا يعني اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا مجمل، هذا الإيمان المجمل، وإذا أفرد دخل فيه الإسلام، وإذا قرن بذكر الإسلام افترق عن الإسلام بالمعنى أنه يتصل بأركان الإيمان الباطنة بالباطن، والإسلام بأركان الإسلام الظاهرة. وهو كما يذكر الشيخ هنا أنه يعني جزء من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. نعم. قال: هذه العقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى الساعة؟ لاحظ، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، مراتب الدين، متى الساعة، هذا يوم الدين. نعم، يوم الجزاء والحساب. قال: فالإيمان، قال له: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم. الإيمان بالله، القدر خيره وشره من الله تعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير كلها خيرها وشرها، والشر ليس إليه، الله سبحانه وتعالى لا يفعل شرا محضا، ولكنه يخلق الشر بالنسبة لمن وقع به إما بسبب تقصيره أو بسبب قصوره. أما بالنسبة لفعل الله عز وجل ففعله يدور بين الفضل والعدل سبحانه وتعالى. نعم. قال: الإيمان في اللغة يقول كثير من الناس إنه التصديق، فصدقت وآمنت معناهما لغة واحد. وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح، بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، بدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا، أي تقول آمنت له. وهذا المعنى قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن التصديق ليس مرادفا للإيمان، بل الإيمان من حيث اللغة ليس مرادفا للإيمان من حيث اللغة، بل الإيمان في اللغة هو تصديقك بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. والعجب أن من يفسر الإيمان بالتصديق وأنه مرادف للتصديق يستشهد بدليل لا يدل له، وهو قول إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. شوف، بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا أهلا لأن تصدقنا بخبر غاب عنك مخبره ولو كنا صادقين في الواقع، ولو كنا صادقين في الواقع. إذن الإيمان في اللغة هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. أما التصديق فأنت تصدق لشاهد لديك، مثلا يقول لك قائل: طلعت الشمس أو غربت الشمس، أنت تعلم في نفسك أن الشمس طالعة فتقول صدقت، لكن ما تعلم أن الشمس طالعة فأنت تقول صدقتك، آمنت لك. أي نعم. فهذا المعنى قرره شيخ الإسلام ابن تيمية بأوسع من هذا وأوضح، رحم الله الجميع. نعم. إذن فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام، هذا الإيمان. أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. الإيمان يعني حقيقته الشرعية مؤلف من أربعة أركان: تصديق بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. ونقول العمل ركن، والنطق باللسان ركن، والتصديق بالقلب ركن، ولا نقول شرط. الذين يقولون إن العمل شرط في يختلفون أيضا، منهم من يقول شرط في صحة الإيمان كالمعتزل والخوارج، ومنهم من يقول هو شرط لكن هو شرط في كمال الإيمان الواجب. أهل السنة والجماعة يخالفونهم، ما يقولون هو شرط، لأن الشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية، والركن داخل الماهية. فتقول هذه أركان الصلاة ولها التكبير والفاتح إلى آخره، هي داخل ماهية الصلاة. تقول شروط الصلاة هو ما خرج عن ماهية الصلاة، يعني من رفع الحدث والوضوء المعروف إلى آخره، شروط خارج ماهية الصلاة. فنحن لا نقول إن الأعمال شرط لأن الشرط خارج الماهية، ولكن نقول ركن لأن الركن داخل الماهية. أي نعم. فالأعمال ركن من أركان الإيمان. نعم، الثلاثة. قال: فهذا ليس بإيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان في الأحكام، وإلا فليس إيمانا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ثانيا الإيمان كلمة يعني الأول يعني إيمان بوجوده سبحانه وتعالى تحصيل حاصل، أفي الله شك، قالت رسل أفي الله شك، يعني الجواب لا، لا يشك في وجود الله، ما أحد يشك في وجود الله إلا مكابر وهو في قرارة نفسه يقر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، فيعني الأول ما أدري، على كل حال يحتاج إلى يعني الشيخ يقصد أنه يرد على بعض المكابرين الذين ينكرون وجود الله ويقولون لا إله والحياة مادة أو شيء من هذا الكلام. نعم، والإيمان بربوبيته، يعني المشهور ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا هو الذي درج عليه السلف تقسيم. وهذا التقسيم ثلاثة أنواع ليست يعني ليست منفصلة عن بعضها، متلازمة، لكن التقسيم علمي، وجوده في الذهن فقط، ليس وجوده يعني منقسما فيما خرج عن الذهن. توحيد الربوبية لا شك أنه يختلف عن توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يختلف عنهما توحيد الأسماء والصفات. وقد نقسم باعتبار آخر توحيد علمي وتوحيد عملي، فالتوحيد العلمي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. أي نعم، هذه تقسيمات يعني العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أي نعم، فتوحيد الربوبية يقصد به الإيمان بربوبيته، أي الانفراد بالربوبية. نعم، ثالثا الإيمان بانفراده بالألوهية، هذا يحتاج أيضا إلى تفصيل. إذا كان يقصد بالألوهية صفة الله عز وجل فهو ذو الألوهية على خلقه أجمعين، هو الإله سبحانه وتعالى، فتدخل في الأسماء والصفات. وإذا كان يقصد بالألوهية التأله أو تأله العبد أو ألوهية العبد، أي نعم، فأولى أن يحرر التعبير ويقال والإيمان باستحقاقه ألوهية العبد، باستحقاقه ألوهية العبد وحده لا شريك له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني هذا الثالث يمكن أن يجعل قسمين، الإيمان بانفراده بالألوهية باعتبار صفته صفة الإله، هو متصف بأنه الإله الحق، الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فهو الإله الحق، فهي صفته، هي الصفة من أعظم صفات الرب سبحانه وتعالى. والقسم الثاني استحقاقه على عبيده ألا يشركوا معه في ألوهيتهم أحد، لأن فعل العبد ينقسم إلى قسمين، فعل جبلي كالأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، وفعل تعبدي وهو الألوهية. فالله مستحق على عبده أن يفرده بالعبودية، قد يفرده وقد لا يفرده، قد يفرده بالألوهية ويصبح موحدا إنعم عابدا، وقد لا يفرده مثل المشركين، يعني قسموا تألههم، ربما يألهون غير الله ولا يألهون الله، أو يألهون الله ويألهون غيره معه. أي نعم، والإيمان بأسمائه وصفاته أعظم صفات الرب عز وجل، كما قال ابن عباس ذو الألوهية على خلقه أجمعين. نعم، قال والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. نعم، لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بذلك، فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية لا بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وانفراده بالربوبية وبالألوهية لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان. وإن كان الأخير يعني توحيد الأسماء والصفات فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. نعم صحيح. قال الإيمان بوجوده، نستطيع أن نمثل لمن يسلب عنه الإيمان بالكلية. من يجحد الأسماء والصفات. أي بس هو قال في هذا النوع من يسلب عنه الإيمان بالكلية، يعني الذين يجحدون الأسماء والصفات إلى نوعين، منهم من يسلب عنه الإيمان بالكلية ومنهم من يسلب عنه كمال الإيمان الواجب. يعني هل نستطيع أن نمثل يعني بمن يسلب عنه الإيمان بالكلية في من يجحد الأسماء والصفات؟ من نفى الأسماء جملة وتفصيلا والصفات هذا إيش؟ لأنه جحدها أنكرها، ومن تأولها ينكر عنه الإيمان الكامل. يعني إذا كان يعني جحد الأسماء والصفات كالجهمية المحضة فليس من الثنتين والسبعين فرقة. 72 فرقة من فرق المسلمين كلها داخل الملة، لكن 72 فرقة فارقت السنة والجماعة، والذين اتصفوا بالإسلام المحض الكامل هم أهل السنة والجماعة، هم الجماعة الفرقة. وال72 فرقة لم تخرج من الملة، غلاة الجهمية والجهمية، ما هو غلاة الجهمية، الجهمية على الإطلاق الذين لا يثبتون لله صفة يعني وجودية بل يثبتون له السلوب والإضافات ولا يثبتون لله صفة تعينه وتميزه من خلقه، هؤلاء الجهمية ليسوا من 72 فرقة. يضاف إليهم غلاة الرافضة الذين غلوا في النبوة وزعموا أن الوحي استمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ثم إلى علي ثم إلى الآئمة، وقال قائلهم من لم يأخذ دينه عن الإمام المعصوم فلا ثقة له بدينه. هؤلاء غلوا في النبوة ليسوا من 72 فرقة لأنهم ما شهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من الغلاة الذين غلوا في الألوهية، زعموا أن عليا رضي الله عنه هو الإله فسجدوا له، أي نعم، وزعموا الألوهية في الآئمة وأنهم معصومين. على كل حال جنوا على الألوهية، من جنى على الألوهية من الرافضة لم يشهد أن لا إله إلا الله، ومن جنى على النبوة لم يشهد أن محمد رسول الله. هؤلاء هم الغلاة من الرافضة وليسوا من 72 فرقة. أما الثالث، القسم الثالث من الرافضة، فهم الذين خالفوا السنة والجماعة بقولهم إن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وهو أفضل يعني من أبي بكر وعمر وعثمان، فخالفوا أهل السنة في هذا الاعتقاد ولم يتجاوزوه. أي نعم. أما إذا جاوزوه وطعنوا في أبي بكر وكفروا أبا بكر وكفروا عمر وكذا وإلى آخره فقد جنوا على النبوة، لأن لسان حالهم أو من يسمع مقالهم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سوء حيث لم يكن من صحابته إلا هؤلاء، فالطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وزيراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات. من طعن فيهم فهو يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء غلاة، لكن الذين ليسوا غلاة هم الذين يعني اعتقدوا أفضلية علي على أبي بكر وعمر وأنه أولى بالخلافة. هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، لكن لم يخرجوا من الملة. وهذا الكلام قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. قد قال لي قائل من المعاصرين هذا في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، فقلت له وأنت في وقتك هل استقصيت، هل استقرأت الواقع فوجدت أن الواقع كلهم غلاة؟ على كل حال ليس في الإمكان أن يعني يصدر بنتيجة نتيجة الاستقراء للواقع، فلكل قوم وارث. هنا أظن إن شاء الله الكلام مفهوم، لأنه قد فهم يعني مع الأسف فهم بعض أصحاب الهوى يعني خلاف ما أردت. نعم. قال: الإيمان بوجوده. إذا قال قائل ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قلنا: الدليل على وجود الله العقل والحس والشرع، ثلاثة كلها تدل على وجود الله، وإن شئت فزد الفطرة، فتكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وأخرنا الشرع لا لأنه لا يستحق التقديم، لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع. فأما دلالة العقل فنقول: هل وجود هذه الكائنات، من لا يؤمن بالشرع فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ من لا يؤمن بالشرع نعامله بالشرع، وما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ضيباه أخدعي كل مائلي. فهذا دواء الداء من كل عاقل، يعني القرآن دواء الداء الشبهة، من يداوي؟ داوي العاقل. وذاك دواء الداء من كل عائلي، الصمصام كما يقول الشيخ بها. نعم، لكن الصمصام للمعاند إذا بحسب القدرة. نعم. قال: فأما دلالة العقل فنقول: هل وجود هذه الكائنات بنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ هذا استدلال، يعني هذا استدلال صحيح، ويستدل به يعني مثبت المعجزة والأشاعرة، وهو استدلال صحيح، لكن فيه ما هو أعظم وسيأتي. نعم. قال: فإن قلت وجدت بنفسها فمستحيل عقلا ما دامت هي معدومة، كيف تكون موجودة وهي معدومة؟ المعدوم ليس بشيء حتى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم، في القرآن ما يرد على هذا. نعم. إذن لا يمكن أن توجد نفسها، أن توجد نفسها بنفسها. وإن قلت وجدت صدفة فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاحد، هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ فيقول: لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار والجبال والشجر والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والشجر والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبدا. ويقال إن طائفة من السمنية، السمنية من السمنية يعني فلاسفة من الهند، من فلاسفة الهند. نعم. جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند، فناظروه في إثبات الخالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء، فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين. فجاءوا قالوا: ماذا قلت؟ قال: أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت، وليس فيها قائد ولا حمالون. قالوا: تفكر بهذا؟ قالوا: تفكر بهذا؟ قال: تفكر بهذا؟ قال: نعم. قالوا: إذن ليس لك عقل، هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتنصرف؟ هذا ليس معقول. قال: كيف لا تعقلون هذا؟ وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع، فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه. حتى ذكر لنا بعض الإخوان يعني من الدعاة أن الشيوعية زحفت، الاشتراكية زحفت على عدن وعلى اليمن الجنوبي، فكان شيوعيا يدرس التلاميذ وينكر وجود الله عز وجل، وأنبر له طالب ذكي وقال: تسمح لي يا أستاذ أن أسألك؟ قال: نعم. فقال يعني سأل أستاذه وقال: عقلك هذا يا أستاذ هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل شممته؟ قال: لا. قال: هل لمست؟ يعني عدد الحواس الخمس وكلها يعني ينفي هذا الأستاذ. قال، التفت إلى زملائه وقال: إذن أستاذنا لا عقل له، لأنه يسأل ينكر وجود الله ويقول: هل رأيتم الله؟ هل شممتموا؟ يريد أن يشككهم في وجود الله عز وجل، إذن لا وجود لله. فهو قلب عليه الحجة. نعم، يؤتي الحكمة من يشاء. نعم. وقيل لأعرابي من البادية: نعم، بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. نعم، أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ ولهذا قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم يعني من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق أم هم الخالقون. نعم. فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود الله. نعم. وأما دلالة الحس على وجود الله فإن الإنسان يدعو الله عز وجل يقول يا رب ويدعو بالشيء ثم يستجاب له فيه، وهذه دلالة حسية، هو نفسه لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله استجاب له. نعم. فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، أي قطعة سحاب، وما بيننا وبين سلع جبل في المدينة تأتي من جهته السحب من بيت ولا دار. سلع هذا الجبل. نعم، من بيت ولا دار. نعم. وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فورا خرجت سحابة مثل الترس وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر، فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. نعم، رواه البخاري ومسلم. نعم. وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية، وفي القرآن كثير من هذا، مثل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وغير ذلك من الآيات. وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود الله، حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله، وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نعم. يقول: عزاء السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال: وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية لابن القيم صفحة 328 و321. نعم. قال: فالفطرة مجبولة على معرفة الله عز وجل وتوحيده، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته، وسواء قلنا إن الله استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم أو قلنا إن هذا هو ما ركب الله تعالى في فطرهم من الإقرار به، فإن الآية تدل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته. نعم، قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوضح يعني وأصرح في هذا أن الدين القيم هو دين الفطرة. نعم، كل مولود يولد على الفطرة. ولم يقل ويمسلمانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه لأن الفطرة هي الإسلام. نعم، قال هذه أدلة أربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاء به الرسول ما جاءت به الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يصلح الخلق يدل على أن الذي أرسل بها أرسل بها رب رحيم حكيم. يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم. على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم. أراد أن يعربه فأعجم، هذا الذي يعني ضبط الكلمة. نعم أخطأ. ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. قوله وملائكته، الملائكة جمع ملاك وأصل ملاك ملأك ملأك. نعم، وأصل ملأك مألك مألك مألك، لأنه من الألوكة، والألوكة في اللغة الرسالة في اللغة الرسالة. نعم، قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، فالملائكة عالم غيبي. هنا جاعل الملائكة يعم الملائكة، إنه جعل الملائكة كلهم رسلا. نعم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى إلى آخر الآية. نعم، فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين له، ولكل منهم وظائف خصه الله بها. ونعلم من وظائفهم أولا جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله تعالى إلى الرسل، وبه حياة القلوب القلوب الوحي. نعم، ثانيا إسرافيل موكل بنفخ الصور وهو أيضا أحد حملة العرش، وموكل به حياة الأجساد البعث. نعم، حياة الأجساد بعد الموت. نعم، ثالثا ميكائيل موكل بالقطر والنبات وموكل به حياة الأرض بعد موتها. نعم، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه حياة. نعم، فجبريل موكل بالوحي وفيه حياة القلوب. نعم، وميكائيل بالقطر والنبات وفيه حياة الأرض، وإسرافيل بنفخ الصور وفيه حياة الأجساد يوم المعاد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل، فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء الذي كان يقوله في قيام الليل متوسلا بربوبية الله لهم. كذلك نعلم أن منهم من وكل بقبض أرواح بني آدم أو بقبض روح كل ذي روح، وهم ملك الموت وأعوانه

نعم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وعلى سعة السماء فيها هؤلاء الملائكة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج قال يطوف به أو قال يدخله 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم من الزحام. يعني يدخله 70,000 ملك كل يوم ثم يجدون لهم فرصة يعودون إليه في 70,000 ملك غيرهم وهكذا. هنا قال والمعنى كل يوم يأتي إليه 70,000 ملك غير الذي أتوه بالأمس ولا يعودون له أبدا. يأتي ملائكة آخرون غير من سبق. وهذا يدل على كثرة الملائكة. ولهذا قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وموكلون بالنار. فخازن النار اسمه مالك يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك يعني ليهلكنا ويمتنا. فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه فيقول إنكم ماكثون. ثم يقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة. وكيف الإيمان بالملائكة؟ نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون وقد يشاهدون إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بما كلفهم الله به من العبادات وهم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم. ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا وهم أجساد بدليل قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق خلافا لمن قال إنهم أرواح. إذا قال قائل هل لهم عقول نقول هل لك عقل؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون. فقد قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل يثني عليهم هذا الثناء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أنقول هؤلاء ليس لهم عقول؟ يأتمرون بأمر الله ويفعلون أمر الله به ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحي. ونقول ليس لهم عقول. أحق من يوصف بعدم العقل أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنهم لا عقول لهم. وكتبه أي كتب الله التي أنزلها مع الرسل. نعم. ونؤمن بالله وملائكته وكتبه. نعم. ولكل رسول كتاب. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب. لكن لا نعرف كل الكتب بل نعرف منها صحف إبراهيم وموسى التوراة والإنجيل والزبور القرآن 6 لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة وبعضهم يقول غيرها. فإن كانت التوراة فهي 5 وإن كانت غيرها فهي 6. ولكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا. نعم. ونؤمن أن جميع هذه الكتب نسخت بالقرآن فما يعني فالقرآن كاف عنها ما فيها من حق نسخ في القرآن وما فيها يعني من محرف أو يعني ما فيها من المحرف فهو محرف باطل لكن ما فيها من حق فهو منسوخ بالقرآن. قال: وهذا يدل على أن قوله ورسله أي رسل الله، وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. سبقنا شرط إلى أن حتى الأنبياء مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لم يرسلوا وإن لم يتصفوا بالإرسال الخاص. وفي كتاب النبوات شيخ الإسلام بن تيمية ضبط للفرق بين الرسول والنبي، فالنبي هو الذي أوحى الله إليه بوحي ولم يرسله إلى قوم مخالفين، ومع ذلك هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما أوحاه الله إليه، وأولهم آدم عليه السلام فهو نبي أوحى الله إليه وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وآدم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ ما أوحي إليه بنيه، وبين آدم ونوح 10 قرون. أما الرسول فهو من أرسل أوحي إليه بشرع وأرسل إلى قوم مخالفين، فبهذا الاعتبار أول من خالف حصل الخلاف في قوم نوح، فأول رسول أرسل إلى مخالفين هو نوح عليه السلام، وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. إذن النبي يعني هو الذي أوحي إليه ولم يرسل إلى مخالفين، أما الرسول فهو من أوحي إليه بالنبوة وأرسل إلى مخالفين، وهذا تجدون مقرر في كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني هذا التعريف اعترض عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره، وقال يعني استدل بالآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقال إن حتى النبي مرسل، لكن النبي مرسل بإرسال عام، أما الرسول فهو مرسل بإرسال خاص، وهو أنه أرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي فأوحي إليه ومع ذلك هو مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يرسل إلى قوم مخالفين لأنه يعني في قوم على الفطرة على التوحيد، كما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. نعم. قال: الدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إن أول الرسل يعني نعم، وأما أول الأنبياء آدم. نعم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو وحي الرسالة. وقوله: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما أي ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح لا يكون من ذريته. وكذلك قوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد نقول إن قوله من قبل يدل على ما سبق. إذن من القرآن 3 تدل على أن نوحا أول الرسل، على أن نوحا أول الرسل. إذن من القرآن 3 أدلة، كانوا سبق نظرك عن كلمة أدلة. إذن من القرآن 3 أدلة. نعم. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وهذا صريح. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فهو نبي وليس برسول. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم، يعني الدقة هو أنه لم يرسل إلى قوم مخالفين، ولكن هو يعني مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتناوله الإرسال العام: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. نعم. قال: وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترده، والصواب ما ذكرنا. وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ نقول: هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ثم يموت، يعني ثم يموت إذا جاء أجله. وقال بعض المؤرخين والله أعلم، ما أدري، بقي في الغرفة مكان سيدفن فيها عيسى عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام. نعم. في الترمذي. إذن ارتقيت بنا، أقول ارتقيت بنا إلى مصدر يعني معتبر. إيش درجته؟ سبق شيخ سنة قرأنا البحث. أي بس أنا نسيت. ثابت صلاة. نعم. إذا كان في صحيح ابن خزيمة وكذا ما أدري. توحيد ابن خزيمة. أي نعم. طيب. الهامش ترى جيد، الهامش رقم 2 في شأن عيسى. قال لي ولا ما عندك؟ لا موجود. قال: لما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: وإنه لعلم للساعة. قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. أخرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى الأرض من السماء عند تفسيره لقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. نعم. قال: فإذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه؟ فالجواب: أحد ثلاثة وجوه. أولها أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من أولي العزم، ولا يخطر بالبال المقارنة بين بينه وبين الواحد من هذه الأمة، فكيف بالمفاضلة؟ وعلى هذا يسقط هذا الإيراد من أصله، لأنه من التنطع، وقد هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن نقول: هو خير الأمة إلا عيسى. الثالث أن نقول: إن عيسى ليس من الأمة، ولا يصح أن نقول إنه من أمته وهو سابق عليه، لكنه من أتباعه إذا نزل، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. فإذا قال قائل: كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟ قلنا: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له، فتكون من شرعه، ويكون ناسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. نعم، ويكون ناسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. قال: هو إذا نزل عيسى عليه السلام، نعم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب، لأن أتباعه يزعمون أنه صلب وقتل، فإذا نزل هو عيسى ما صار للصليب معنى، انكسر، انكسر يعني حقيقة، انكسر في القلوب، لم يكن للصليب معنى. أنتم تقولون هذا الصليب اللي صلب عليه عيسى ومات عيسى، هذا عيسى نزل، إذن لا قيمة للصليب ولا معنى له. فهو كسر الصليب بنزوله عليه السلام، نعم كسر معنوي، وكسر أيضا يعني لا يمكن أحد أن يحمله، أن يحمل الصليب كما كانوا يحملونه. وكذلك يقتل الخنزير لأنه يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي حرم الله فيها الخنزير، لحم الخنزير. أي نعم، الله حرم لحم الخنزير وهو يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ونبوته ثابتة عليه السلام، لكنها مثل الجدول، يعني مثل الجدول الذي صب في النهر. نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهر كبير، ونبوة عيسى تندرج فيها. أي نعم، نبوة عيسى تندرج فيها، وهو مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتابع له، اللهم صل وسلم عليه. قوله والبعث بعد الموت، البعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم، بل إجماع اليهود والنصارى، حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه ويجازون. أما القرآن فيقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا. هذا فصل حقيقة خاف يطول، والمؤذن الآن يعني أوشك أن يرفع صوته بالأذان، فالآن نقف على هذا الفصل وهو البعث بعد الموت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفع وأن ينفعنا بما سمعنا وعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم على رسول الله. نرغب تكرم الشيخ فهد بإحضار الأثر الحديث في الترمذي. بارك الله فيك. يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم يحصن نفسه بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، نعم، هل بعد ذلك ينفث، يعني ينفث على كفيه ويمسح بهما جسده؟ هذا ورد عند النوم، ورد إذا أوى إلى فراشه أنه يقرأ يعني قل هو الله أحد والمعوذتين ثم ثلاث مرات، ثم نعم يمسح وجهه وما يعني أدرك من جسده، يتحصن بذلك. نعم، من قرأ آية الكرسي في ليلة أيضا لم يقربه الشيطان حتى يصبح. يقول: أيهما أفضل، صلاة السنة والوتر في المسجد النبوي أم في البيت منفردا؟ طيب، في المسجد النبوي الآن ما في تراويح ولا في صلاة وتر، لكن إذا كان في المسجد النبوي صلاة تراويح في رمضان فالأفضل مع المسلمين. وإذا صلى في البيت الوتر منفردا فهذا يعني صحيح بالنسبة لمن كان مقيما، أما الآفاق الزائر فيغتنم الفرصة يعني لفضل المكان وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح الدعاء مستجيب، أو يعني مستجاب عند الملتزم؟ يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الملتزم ما بين الباب والحجر ودعا ربه عز وجل، والدعاء ما من أحد يدعو مسلم يدعو يعني دعاء ليس له موانع، يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، ليس للدعاء موانع إلا وله ثلاث حالات: إما أن يعجل الله له الإجابة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أحوج أو ما هو أفضل له من إجابة دعوته، أو يؤجل الله له إجابة الدعوة إلى وقت هو أحوج إلى إجابتها منه في هذا الوقت، والله بصير بعباده. هل يجوز وضع اسم ولقب على قبر الميت لمعرفته لا ينبغي، لا ينبغي الكتابة، كتابة الاسم واللقب على قبر الميت هذا من المنهي عنه. قال: كيف أحصن نفسي من الفتن؟ اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله. الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله حصن حصين بإذن الله يحصنك من الفتن. امرأة انتهت حيضتها تماما وانقطع الدم، وقبل أن تغتسل وتطهر جامعها زوجها، فهل عليها شيء؟ أخطأ يعني، وأخطأت هي، لأنه لا يجامعها إلا بعد أن تغتسل، يعني تتطهر وتغتسل ثم يجامعها. وما دام أنه يعني جامعها وليست حائضا فلا أعرف عليه شيئا، إلا إن كان يحتاط ويتصدق يعني بدينار أو نصفه، يعني يتصدق بشيء من النقود، فكما قرر بعض أهل العلم هذا الأمر فحسن، يعني قياسا على من أتاها وهي حائض يتصدق، نعم، بما يقدر بمائة ريال أو أكثر كفارة لما فعل. ينتقض وضوئي بسرعة حتى وجدت حرجا كبيرا في صلاة التراويح في رمضان، حيث كنت أتوضأ بعد كل ركعتين ثم صليت بدون وضوء. لا، ما يجوز صلي بدون وضوء، لكن لأنك جاهل لعلك يعني إن شاء الله معذور. أما الصلاة بدون وضوء فهو من الكبائر العظيمة، لا يجوز أن تصلي لله عز وجل صلاة بدون وضوء. من صلى بدون وضوء ليست صلاته صحيحة. هل التقسيم للرافضة إلى غلاة وغير غلاة موجود في عصرنا هذا؟ أما كل الشيعة الموجودون الآن كلهم غلاة؟ ما أدري والله، أنت استقرأت جميع الشيعة ووجدتهم كلهم غلاة؟ الواقع صعب يعني استقراؤه، لكن نجري على ما قسم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا نقول ذاك في وقته، لأن لكل قوم وارث. نعم، فكما كان هناك يعني شيعة هي لم تخرج من الملة ولكنها خرجت من الجماعة والسنة، وشيعة غلاة يسمون غلاة، ويعبر عنهم يعني بعض أهل العلم بأنهم غلاة الرافضة والجهمية، ما يقول غلاة الجهمية، يقول الجهمية، جهمية المحضة. وغلاة الرافضة ليسوا من 72 فرقة، فغلاة الرافضة هم من جنى على النبوة أو جنى على الألوهية أو جنى عليهما معا، فهؤلاء غلاة لا شك. أي نعم، ويمكن يكون. أما أن تحكم على الكل يعني ما أدري، صعب الحكم على كل الموجودين بأنهم غلاة. الله المستعان. ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول: قتلت رجل خطأ في حادث سيارة وقد ورأتني المحكمة وقد سامحني أهل القتيل في الدية، فهل علي أي حكم شرعي آخر؟ صوم شهرين متتابعين. يقول: ذكرت كلمة السبع عدة مرات في الآيات القرآنية، منها السماوات السبع والأراضين السبع وسبعة أبحر، وكذلك عند الطواف حول البيت العتيق سبع تطوفة سبع سعي، وكذلك سورة الفاتحة هي من السبع المثاني في القرآن الكريم. ما المقصود بالسبع؟ لماذا لم يقل ثمانية أو تسعة حتى الأسبوع سبعة أيام؟ ما المقصود بالسبع؟ أفتونا. نحن نؤمن بالله عز وجل ونؤمن بما ورد عن الله على مراد الله، وبما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، ولا يعني يكون إيماننا بمقتضى عقلي ولا بمقتضى العرف، إنما إيماننا هو التسليم والتصديق بما جاء عن الله ورسوله من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني خل عقلك يسلم ويتبع الوحي ولا تجعل الوحي تابع لعقلك القاصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.